كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الكلية في هذا الحديث وذاك، وبخاصة في أثر عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف في قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة. قال ابن عمر مفسرا هذا الحديث: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا، وإن رآها الناس حسنا. لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ويبدو الآن في حركة لطعام من نوع آخر.